حتى شبعوا. ثم قال يا شيخ عبد الله اجعلها كل واحد بحريته، اللي شبع يقوم والتاني لا يراعي فيه، ولا على البقية من ان يأكلوا حتى يشبع، ولا عليهم في هذا، واتركهم لحريتهم، المهم ان من لم يشبع يأكل ولا عار عليه. حتى صارت فيما بعد سموها عادة سعودية، اللي شبع يقوم واللي ما شبع يكمل، ولا عار على واحد من ايه اللي قام الاول ولا اللي انتظر حتى شبع، يجي متأخر. على كل، مراعاة آداب الطعام ومراعاة آداب الضيافة والإرفاق بالمضيف من مكارم أخلاق الضيفين. مضى صلى الله عليه وسلم من خيمة أم معبد. هم هناك في مكة لا يعلمون أين توجه رسول الله. هناك بعض الأحداث، جاء أبو جهل إلى بيت أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وأولا جاء أبو قحافة والد أبي بكر لبيت أبي بكر، وسمع أن أباه خرج مع محمد، فقال لأسماء: خرج أبوكم؟ قالت: بلى. إلى أن قد ما نترك، ماذا ترك لكم؟ تقول أسماء: والله ما ترك لنا شيء، 500 درهم أخذها معه، فجئت إلى حجارة ووضعتها في كيس ووضعتها في الكوة. فلما جاء أبو خحافة قال: ماذا ترك لكم أبوكم؟ قالت: ترك خيرا كثير، وكان قد كف بصره، فأخذت يده ووضعتها على الكيس فلمس فقال: هذا شيء كبير. شوف العامل النفسي وتصرف الفتاة. بعد ذلك جاء أبو جهل بعد يومين والثالث: أين أبوك؟ طرق الباب بشدة فخرجت إليه: أين أبوك؟ قالت: لا أدري. تقول: فلطمني على وجهي فأسقط القرط من أذني. طب جبار على فتاة، هل هذه رجولة؟ ولا أن الحقد والحسد والحماقة تدفع صاحبها إلى أن يرتكب ما لا يرتكبه الجهال. ما شأن البنت؟ تقوى عليها ليش؟ ما تروح تدور. ومن جانب آخر، بعد 3 أيام من خروجهم من الغار ولا يعلمون أين اتجاههم، سمعوا أسماء تقول: جاء رجل من الجن ببطن الوادي يتغنى بأبيات، وغيرها يقول: سمعوا صوتا يهتف فوق جبل أبي قبيس بأبيات. تلك الأبيات أنا لا أحفظ الشعر، ولكن منها: جزى الله رب الناس خير جزائه، رفيقين حلا خيمة أم معبدي، هما نزلا بالبر ثم ترحلا، فأفلح من كان رفيق محمد. قالوا: فعرفوا بأن وجهته على خيمة أم معبد، وخيمة أم معبد بالنسبة إلى المدينة، إلى مكة في طريق المدينة. هناك قريش لما عجزت عن وجوده وطلبوا فلم يجدوه، جعلوا دية لكل واحد منهما، ديتين، من يأتي بهما أمواتا أو أحيا، لأنهم علموا إذا وصل إلى المدينة وأصبح فيها المسلمون ويعرفون الأوس والخزرج سيأتي بهم ويقاتلهم، فأرادوا أن يدركوه قبل أن يصل. وهذه خطة مثل ما بيقولوا عدو متربص، ماذا يفعل؟ ويأتي في الخبر بأن سراقة المدلجي كان جالسا مع قومه وسمع جعجعة